الراديو 90 90 هواها مصري. ايه يا علي في ايه مالك؟ مجعوص صعبان عليا قوي. انت عامله الغغه دي كلها علشان مجعوص؟ انت ايه يا اخي، ما عندكش قلب؟ هو مجعوص ده مش روح؟ خلاص يا ستي اعتبريني ما حكتلكيش حاجه، احكي لك حكايه تانية. فيها مجعوص؟ لا طبعا. لا يبقى ما تحكيش. انا مش فاهم حاجه، يعني انت عايزاني احكي لك حكايه مجعوص ولا مش عايزاني احكيها لك؟ لا لا لا احكيها احكيها، بس اقفلها قفله رومانسيه. ما ينفعش اغير في احداث الحكايه. ليه؟ عشان مش انا اللي مؤلفها، انا مجرد راوي ليها، ماليش الحق اني اغير في احداثها. بس انا كان نفسي تبقى نهايتها سعيده. عشان مجعوص هيقتل يعني؟ ايوه دي نهايه حزينه قوي. وانت ايه اللي يضمن لك ان لو مراته رجعت له من غير ما ينفذ الطلب ده هتبقى دي نهايه سعيده؟ وايه يعني اللي هيخليها ما تبقاش سعيده يعني؟ علشان السعاده دي حاجه نسبيه، مش كل الناس بتسعدها نفس الحاجه. يعني زي ما انت هيسعدك ان مجعوص يوصل لحلمه، في ناس تانية هتبقى مبسوطة لو شافت مجعوص بياخد جزاؤه على اللي عمله قبل كده. قصروا بقى، يعني ايه اللي هيحصل في الاخر؟ ها ها ايه اللي هيحصل؟ هيموتها ولا مش هيموتها؟ حاضر يا بنت بطلي رغي. طيب حاضر حاضر احكي بقى. بص يا ستي ركزي معايا. قوليلي يا حنونة، تحبي تموتي ازاي؟ أشنوك بالحبل ده ولا تشربي السم ده؟ أقولك على حاجة أحسن، أنا هحطلك السم في الحبل علشان تموتي بسرعة من غير ما تشعري بأي ألم. قلت إيه؟ أنت بتعمل إيه يا مجعوص؟ أنت بتكلم نفسك؟ لا لا لا أنا بس بتمرن على الشخصية. شخصية إيه يا بابا؟ القاتل المتسلل. قصدك المتسلسل؟ لا متسلل. لا بقى متسلسل. هو انت اللي هتقتلي ولا انا؟ انت. امال بتعدلي عليا ليه بقى؟ اسمها قاتل متسلل. يا ابني بقول لك متسلسل، انت كده هتقتل غلط. سؤال، انت شايفاني ماسك سلسله في ايدي؟ لا انت ماسك حبل. الله ينور عليكي، حبل. يبقى ما اسمهاش متسلسل، اسمها قاتل متسلل، لاني هتسلل من وراها علشان اقتلها من غير ما تاخد بالها. بص بقى انت حر تتسلسل تتنسل، المهم انك تقتلها وخلاص. طب بقولك ايه، لو الست دي مضايقاكي قوي يعني، انا ممكن اعلملك عليها، يعني اعورها لك في وشها مثلا، اكسر لك رجلها، الوي لك دراعها، الوح لها رقبتها، بس بلاش اقتلها يعني. مجعوص احنا هنرجع تاني نحكي في المحكي؟ نحكي في المحكي؟ على فكرة انت جنية بيئة قوي. انت بتشتمني يا مجعوص؟ ما بشتمكيش ولا حاجة يا ستي، هو انا اقدر اشتمك برضو؟ بحسب. انا حسيبك بقى. ايه ده انت هتمشي ليه؟ ما بقدرش اشوف حد وهو بيتقتل، قلبي رهيف. يا سلام على الحنية. طيب اتكلي على الله وانا اخش اخلص معاها الموضوع. جمد قلبك يا مجعوص، جريمة فتور حد يموت؟ ايه العبط اللي انا بقوله ده؟ ما انا هموت حنونة وهي لسه في عز شبابها، في الـ80 من عمرها. يلا اما الحق اقتلها بقى قبل ما تموت موتة ربنا والموضوع يبوظ. ايه نايمة زي الملايكة، ربنا يستر ما تصحش. انا عايز اقتلها وهي نايمة علشان ما تحسش بحاجة. هو انا بتسحب ليه اصلا؟ ده صوت شخير هيصحي الناس اللي ماتوا من 1,000,000 سنة. أنا هكتم نفسها بالمخدة دي وهو أضرب عصفورين بحجر واحد، أبقى قتلتها وفي نفس الوقت خلصت من الصداع اللي هي عاملاه ده. مجعوص؟ أنت بتعمل إيه هنا يا مجعوص؟ أنا كنت ده. وبتعمل إيه بالمخدة دي؟ دي عالية عليك قوي يا ابني، هتلوح رقبتك. بص خدي المخدة دي أحسن. إيه ده؟ انت طيبة قوي يا ست حنون، ولازم اعترف لك بالحقيقة، انا ما كنتش جاي اخد مخدة علشان انام عليها. امال واخدها ليه يا ابني؟ عشان تبقى تذكار تفكرني بصوت شخيرك، قصدي يعني يفكرني بيكي. انا ماشي. هتمشي في الوقت ده يا ابني؟ طب اصبر اصبر لحد الصبح. معلش بقى علشان الحق قافلة الجمال وهي بتحمل في الموقف. طب استنى بقى لما اقوم اعمل لك اكل تاخده معاك في الطريق. لا لا لا لا معلش، انا احب اسافر خفيف خفيف. طب انت مش عايز حاجه يا ابني؟ عايزك تسلمي لي على بسمه وتدعي لي يا ست حنونه. ادعي لي كتير. هدعي لك من كل قلبي ان ربنا يوفقك ويسامحني ادعيلي ان ربنا يسامحني على حياتي اللي ضيعتها في الغلط واذيت الناس. من غير ما ادعيلك يا مجعوص، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وهيسامحك على اي حاجه عملتها، بس بشرط انك تكون تبت عنها. تبت وندمت. مع السلامه يا ماما حنونه. تسمحي لي اقول لك يا ماما؟ طبعا يا ابني طبعا. انا ما شفتش منك غير كل طيبه وحنيه، ويشرفني انك تعتبرني امك. يعني مسامحاني في المخده اللي هاخدها دي؟ الله يحزك يا مجعوص. مسامحك يا ابني. انت هتستعبط يا مجعوص. لو سمحت يا ندى البحور، كلميني باسلوب احسن من كده. انا ما بستعبطش، انا بستعبطك انت. يعني بتعترف؟ اعترف بايه؟ انا ما اعترفتش بحاجه. امال ما نفذتش اتفاقنا وقتلت حنونه ليه؟ اتفاقنا ما كانش ان اقتلها، انا اتفقت معاكي ان اخلص معاها الموضوع، وخلصته الحمد لله من غير نقطه دم واحده. يا سلام، وخلصته ازاي بقى؟ سلمت عليها وشكرتها على ضيافتها لي. بس كده؟ لا طبعا، كمان اخدت منها المخده دي تذكار. مجعوص، انت كده ما نفذتش الطلب الاخير، عارف ده معنى ايه؟ عارف وجاهز لاي حاجه عاوزه تعمليها. نفسك في ايه قبل ما ننفذ فيك الحكم؟ نفسي تسيبي حسنة تعيش وتقولي لها تسامحني على اللي انا عملته فيها. هو انا مرسال الغرام بتاعك ولا ايه؟ مش هقولها حاجه طبعا، ويلا علشان تاخد عقابك. يلا ازاي يعني؟ ارفص. نعم يا اختي، ارفص. ايوه ارفص. ليه؟ انت هتعملي فيها ايه؟ ما ترغيش معايا. هتقرفص بالذوق ولا استخدم معاك القوه؟ حاضر. هقرفص. غمض عينيك. تاني؟ هتعملي لي مفاجأة تاني؟ هتغمض بالذوق ولا في أعلك عينيك؟ كمان هتعملي لي عاهة مستديمة قبل ما أموت؟ لا خلاص، هغمض بالذوق أحسن. أهو أديني غمضت أهو. هلا هوب. ندى البحور هتشعل النار. الحب. إيه ده؟ انت تعرف التعويذة بتاعتي ازاي؟ شفتها في حكاية الشاطر عصفور قمر الدين وسر طاقية الإخفاء. لا يبقى انا كده بقى لازم اغير التعويذة عشان ابقى شاطر. يا ستي بعملي اللي انت عايزاه، بس خلصيني وارحميني من العذاب ده بقى. هلا هوب. خفي سرعة ارجوك. يا عصعصتك اللي تفشفشت يا مجعوص. ما بالراحة يا ست غشيمة انتي. حقك عليا يا سي مجعوص، انا ما قصدتش ان انا ارزع الاطباق، ده هي اللي وقعت غصب عني. ايه ده؟ انا مش مصدق عينيا. حسنة؟ ايوه انا حسنة مراتك. هو ايه اللي حصل؟ انا فين؟ انت في بيتك يا سي مجعوص. وانتي كنت فين يا حسنة؟ انطقي. أنا كنت بجيب حاجة من بيت أمي، بس راحت عليا نومة وأنا هناك. سامحني يا سي مجعوص، أنا نمت غصب عني والله. يعني أنت ما كنتيش مخطوفة ولا حاجة؟ مخطوفة؟ لا طبعا، ده هم ساعتين بس اللي أنا نمتهم وصحيت وجيت على طول. وبعدين هو حد يقدر يخطفني ولا يمس شعر مني؟ وأنت عايش يا مجعوص يا حبيبي. ده أنت اللي حبيبتي وتاج راسي يا حسنة، حقك عليا. أنا ما كنتش أعرف إني بحبك قوي كده. مالك يا مجعوص؟ انت تعبان؟ لا، ده الظهر بس ان انا كنت بحلم بكابوس وحش قوي. طب انا هخش كده اغلي لك شويه كراويه عشان تهدي اعصابك. ماشي، ورش شويه نوغات على وش الكوبايه من فوق. من عينيا. تسلم عينيكي. ياه، ده الظهر كان كابوس صعب قوي. ندى البحور قال دي زفاره سمك البحور مش ندى البحور. انت بتغلط فيا ياضيه مجعوص. انت ما بتحرمش يا ابن انت. النهار اسود، هو انتي؟ ده انا ما بحلمش بقى. لا ما بتحلمش، اللي فات كله حصل بجد. عاوز تعيد؟ والعيد؟ لا ما تعديش حاجة، ابوس ديلك. ايوه كده، احترم نفسك رجالة، تخاف ما تختشيش. بس ازاي انا غبت الايام دي كلها وحسنة بتقول انها كانت نايمة ساعتين بس؟ ده انا قعدت هناك يجي شهرين. ما هو الشهر عندنا يساوي ساعة بالتوقيت بتاعكم. ليه؟ انتوا لسه ماشيين بالتوقيت الصيفي؟ لا يا خفيف، بالتوقيت الجني. بس انت ما قتلتنيش ليه زي ما كنت ناوية؟ التضحية اللي انت اخدتها لما مرضتش تقتل حنونة، رغم انك عارف ان عقابه هيكون موتك انت، هو اللي اكد لي انك اتغيرت وبقيت انسان عندك مشاعر طيبة. والله انا اتغيرت خالص. المهم بس تكون استفدت من الدرس اللي أخدته وما ترجعش تعامل مراتك وحش تاني. ها اتعلمت وحفظت الدرس صم. هنشوف. أنا حجيلك كل يوم لمدة 3 شهور عشان تديني التمام إنك مرجعتش لسكة الإجرام دي تاني. مفهوم؟ عليا مراقبة يعني؟ عندك اعتراض؟ لا خالص، اللي تشوفيه ندى البحور. مع السلامة يا مجعوص. مع السلامة يا ندى البحور. روح يا شيخة، إلهي ما يرجعك. بتقول حاجة يا مجعوص؟ لا لا لا أبدا، أنا بدعيلك. بتعيطي ليه تاني يا برميل الكآبة؟ لا لا لا، دي مش دموع حزن يا عماد. دي دموع الفرح يعني. لا لا لا لا لا لا، فرح ايه بس، انا عينيا اتطرفت عادي يعني، بتحصل. طب انفخ لك فيها؟ ايه ده اتلم يا دكتور انت. حاضر يا مريض انت. بس انا مبسوطة قوي ان ندى البحور سامحت مجوز. يعني مش حاسة انها خدت القرار الغلط؟ لا لا لا بالعكس، اصل مجوز اتغير وبقى يستاهل ان هو ياخد فرصة تانية. استأذنك بقى قبل ما عنايات تطب علينا. جرى ايه يا دكتور عماد؟ هو انا ما وريش غيرك ولا ايه؟ هو انا كل يوم كده هجيبك من عنبر البنات؟ خارج يا عنايات، خارج قبل ما تلبسيني مصيبة. عن اذنك يا علي. مع السلامة يا دكتور، هستناك بكرة. وانا هستنى بكرة من دلوقتي، وانا عايز انام عشان مطبقة من امبارح. عنايات انا حاسس ان انا في مسلسل وانتي هتطلعي مخبر في اخر حلقة.